والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعل أمرنا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والعشرون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة الرابعة عشرة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نتمم، بل لعلنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد قلناه بطريقة أبسط. نعم، لعل كثيرا مما لم يعلم ولم يدرك الشيء الذي ذكرناه في تفسير هذه الحكمة. إذا فأنا أطلب من الذين يحبون أن يتوجهوا بأسئلتهم المتعلقة بما ذكرناه إلى نهاية حديثنا في شرح هذه الحكمة، فلعل أكثر أسئلتهم ستأتي الأجوبة عنها خلال شروحنا الآتية. الحكمة الرابعة عشرة يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده، أي لم يشهد الله عز وجل ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحر الآثار. بدأنا فشرحنا الفقرة الأولى: الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. هذا الكلام طبعا كلنا نقرأه في كتاب الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية. وقد جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق في ظلمة، فألقى عليهم نورا من نوره، فمن أصابه من نوره أو من أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه فقد ضل، أي ومن أخطأه ذلك النور فقد ضل. هذا الكلام الذي نقرأه في كتاب الله والذي أوضحه لنا رسوله يزيده لنا إيضاحا وشرحا ابن عطاء الله في هذه الحكمة. فما هو الشيء الذي قلناه في الأسبوع الماضي؟ وقد وعدت أن أزيد ما قد ذكرته إيضاحا وتبليغا وتفصيلا. الفقرة التي نريد أن نشرحها يقول: الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. معنى ذلك قلنا كل ذرة من ذرات هذا الكون مشحونة بالأنوار، كل ذرة من ذرات هذا الكون، أرضي، سمائي، أفلاكي، نجومي، كل ما في هذا الكون، كل الموجودات، يعني كل ذرات الموجودات مشحونة بالأنوار. وهذه حقيقة علمية أيها الأخوة، قبل أن تكون حقيقة إيمانية أو دينية نبهنا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هذه الأنوار التي غشت في المكونات كلها قسمان، أنوار حسية تراها العين، وأنوار معنوية يدركها العقل. هذه الأنوار كلها الحسية أو المعنوية كلها تعود إلى نور كلي هو النور المطلق، وهو نور الله سبحانه وتعالى، أو نقول هو الله لأن النور اسم من أسماء الله الحسنى. والله يقول الله نور السماوات والأرض. ولكن الإنسان محجوب عن هذه الحقيقة لما تراه عيناه من الصور التي يقف عندها، محجوب عن هذه الحقيقة. وهذا ما ينبه إليه معطاء الله ويريد بنا أن نخترق هذه الحجوب. الإنسان يرى هذه الأضواء وهي من النور الشكلي الاسم، ويرى أشعة الشمس التي تغمر المكونات كلها، فيظن أن هذه الأنوار مصدر هذه الشمس، ويرى ما يقرره علماء الفيزياء من أن المادة نفسها ذرات المادة إذا اخترقتها وجدتها طاقة، وهي عبارة عن أشعة، عبارة عن كهارب متحركة لا تفتر عن الحركة إطلاقا، يظن أنها الطبيعة، هي عبارة عن إشعاعات موجودة في قاع داخل المادة، هي الطبيعة. فلا يتنبه إلى أن هذه الأنوار سواء منها الحسية التي تراها العين أو العقلية التي يدركها العقل، إنما هي انعكاس للنور الكلي المطلق الذي هو نور من نور الله عز وجل. المسألة تشبه جدا المثل التالي: لو أن الشمس انعكست أشعتها على نافذة أو كوة كما كانوا يقولون، وانعكست أشعة زجاج النافذة على مرآة في الجدار المقابل، وتحت هذه المرآة حوض من الماء الصافي، انعكست أشعة المرآة على ذلك الحوض، الإنسان الذي ينظر إلى الحوض ويحدث نظره في الحوض يخيل إليه أن هذا الحوض يتمتع بنور الأقلاق المتقد عظيم جدا جدا، ويذهب يتغزل بهذا الحوض ويتحدث عن نوره وما إلى ذلك. طبعا هو مختل عندما حصر نظره في هذا، ولو أنه اخترق هذا الحوض وتجاوزه علم أن هذا اللألأ هذا القلق الذي يتبتع على وجه الحوض إنما هو انعكاس من المرآة، فإذا رجع إلى المرآة وتأمل فيها وجدها عندما يضع حاجزا بين هذه المرآة وبين النافذة تعود المرآة المظلمة، إذا يدرك أن نور المرآة أيضا منعكس عن النافذة، فإذا وقف أمام النافذة واخترق الزجاج وصل إلى الشمس إلى المعين. هذا مثال نذكره بالنسبة لهذا الكون كله، والشمس واحد من المكونات، كون من المكونات، هذه المكونات كلها تتألق لكن بنور منعكس إليها من نور الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء نتابع شرحه كما قلنا بالأمس. قلنا هما لراهما نور حسي ونور معنوي. الحس هذا الذي تراه عيننا، ونور معنوي وعبارة عن الحقائق الكونية التي تدركها عقولنا، بل المادة ذاتها عندما تدرسها وتسبر فورها وتقف على ثرواتها تدرك أنها أيضا من نور، لكن هنا المدرك من هو؟ العقل. هنا قلنا شيء ثاني، العقل أولا نتحدث عن كيفية إدراك العين للنور الحسي. كيف تدرك العين هذا النور الحسي؟ قد تقول لدى النظرة السطحية، وإن كنت ممن يهتمون بالعلم، تقول العين تمتص بها الآتي من الخارج بواسطة هذا الضوء الآتي من الخارج. ترى العين، الناس، الأشجار، السماوات، الأرض، الأشباح، كل شيء بواسطة النور الخارجي. ونحن نقول هذا صحيح، لكن هذا لا يكفي بعملية الرؤية. لاحظ الكلام المبسط الذي أقوله، هذا لا يكفي. قلت ما يقوله ابن عطاء بما يقوله الله، بما يقوله ايضا شارح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله ظلمة، ان الله خلق الخلق في ظلمة، العين من الخلق في ظلمة، العقل في ظلمة، العين من المكونات. وقلنا كل شيء موجود في ظلمة، ثم ان الله سبحانه وتعالى اناره. العين انما اناره نور الله سبحانه وتعالى. ففي داخل هذه الحلقة السوداء، في داخل هذه العين التي هي مجموعة رطوبات وأبهار وشحوم، فقط في داخلها نور، ليس هو النور الذي تمتصه العين من خارج، نور آخر مبثوث في داخل العين، هو الشرط الأول للرؤية. الشرط الثاني أن يوجد النور الخارجي، وعندما يتكافأ النور الآتي من الخارج مع النور المنبثق من داخل العين، عندما يتكافأ النوران تتم الرؤية. النور الخارجي هذا الضياء وهذه الشمس التي قلنا هي قدس من نور الله عز وجل. طيب النور الداخلي سرا وضعه الله عز وجل في عينك والحدقة. وكل ما يقول العلماء الطرق الذين يختصون بالأعين ويعبرون عن هذه الجزيئات التي في العين وكيفية الرؤية وكيف تتم الرؤية منتقلة إلى مؤخرة الدماغ منكسة ثم تعرج، كل هذا عبارة عن بيان سطحي، بيان سطحي. ما السر الذي به تدرك عيناك الأشياء بنورين؟ النور الأول والأهم والأعظم هو النور الموجود في داخل عينيك، واضح كده. النور الثاني هو النور الآتي من الخارج. ولذلك يقول العلماء إنما يستطيع الإنسان أن يرى الأشياء على حقيقتها عندما يكون أمامه نور متكافئ. يعني شو نور متكافئ؟ يعني النور الخارجي متكافئ مع النور الداخلي. فلو جاءك نور ساطع باهر جدا جدا لا تدرك الأشياء لأنه غير متكافئ، أو كان أقل كذلك لا ترى الأشياء. إذن العين فيه نورا داخلي لأنه جزء من المكونات، والمكونات قلنا خلقت في ظلمة ثم إن الله أطفى عليها نورا من نور. والعين من جملة المكونات، أطفى الله على عينك في داخلها نورا به ترى. الطفل عينه سليمة عندما يكون في الرحم بكل معنى الكلمة، سليمة بكل معنى الكلمة، شروط الرؤية موجودة، لكن نفذ هذه الشروط عندما يخرج الى الدنيا تنعكس عليه، تنعكس الى الحلقتين هاتين من الربان. العلم الذي يعكف عليه الاطباء وعلماء التشريع والاخرون لا يمكن ان يبقى اليه وسائله، لانه امر غير مادي. واضح اذن هذا الكلام؟ اذا انا ارى الاشياء الانوار الحسيه او الاشياء التي استنارت بالانوار الحسيه بواسطه العين، والعين نفسها لا ترى الا بنورين، نورا ات من الخارج ونور ماذا من الداخل. واذا مات الانسان تكون حدقتاه مبسوطتان الى الاعلى، لا يوجد اي اشكال، قبل لحظه يرى كل شيء وهو في سياق الموت، ولكن عندما تخرج الروح يبدا كل شيء نور. ذلك النور الذي اودعه الله سبحانه وتعالى فيه له. قلنا طيب، واما الانوار المعنويه الحقائق، نعم المعنوية مثل ما نقول عن المادة الطاقة ما في داخلها إلى آخره، هذه الأنوار المعنوية تدركها الآن العينين بشيء آخر، ما هو؟ العقل، أو نقول الدماغ، الدماغ كما يقول العلماء الماديون اليوم. بعينيك ترى الأنوار الحسية والمنورات الحسية، بدماغك ترى الأنوار المعنوية. طيب هذه الأنوار المعنوية التي تراها بدماغك كيف تتم عملية؟ نفس الشيء، لا يمكن للدماغ أن يدرك الحقائق أي الأنوار المعنوية إلا بنور موجود في حجيرات الدماغ، كما أن عينيك لا يمكن أن ترى الأشياء إلا بنور موجود في داخل عينيك. نعم، إذا الدماغ ليس هو الذي يدرك إطلاقا، والذي يقول هذا الكلام أحمق بكل معنى الكلمة، أحمق بجدارة، وهو لا يعي الأشياء أبدا. الدماغ محل لانعكاس نور ربانيا اليه به تدرك الحقائق الخفيه. اجل، فالذي يجعلك تدرك الحقائق الخفيه هو هذا النور الذي ينعكس على حجيرات الدماغ. لو انفصل هذا النور عن حجيرات الدماغ، الدماغ ماذا يصنع؟ الدماغ ماذا تركب بالنسبه للحلم؟ الدماغ لا يفعل شيئا. هذه حقيقة ينبغي أن ندركها. وقد قلت لكم أن بعض السلفيين قالوا هذا الكلام غير صحيح، الدماغ هو بحد ذاته مادة عالية التعقيد، هكذا يقول ملاحده، مادة عالية التعقيد بها يتم الإدراك بذاتها. ويستدلون على هذا بأن هذا الدماغ إذا أصابه عقل، إذا أصابه أي تلاعب يغيب الإدراك. إذن هذا دليل على أن الإدراك يتم بواسطة الدماغ، هكذا قالوا. هل هنالك طفل وعى شيئا من الحقائق ينسحب عليه هذا الكلام؟ هذا الكلام الساذج. قلت لكم وأنا أعيد الكلام، إذن نضع هذا السائل أمام المثل التالي: هنا شاشة منبسطة وهناك جهاز إرسال يرسل منه فيلم صور إلى هذه الشاشة، تنظر إلى الشاشة وإذا الصور تتحرك وتتعلق بكل معنى الكلمة. يخيل إلي أن منبع التحرك ومنبع الصور هو الشاشة، أليس كذلك؟ وربما جاء يستدل على طريقة هؤلاء الملاحدة. يقول أنا سأضعكم أمام الدليل الذي يوضح أن مصدر هذه الصور هو الشاشة، سأتي إلى الشاشة وأتلاعب بها وإذا بالصور قد فسدت، إذا مصدر هذه الصور الشاشة. هل تصدقون هذا الكلام؟ نقول في مصدر الصور نور يأتي من ذلك الجهاز ينعكس على هذا الجدار أو على هذه الشاشة، لكن الشرط الذي لا بد منه لأداء ذلك الجهاز مهمته أن تكون هذه الشاشة صالحة مستقيمة تماما. الباري عز وجل أقام في رؤوس النار وجعل له شرقا من أجل أن يصلح انعكاس النور إليه تماما كالعين، جعل للعين شروط الحدقة والقرنية وما إلى ذلك، كل الشروط العلمية التي ينبغي كلها شروط لكي تصبح هاتان العينان مناخين للنور، للنور الذي بثه الله سبحانه وتعالى في العينين. إذا الدماغ بحد ذاته إذا انفصل عنه نور الله لا يصبح شيئا مجديا ولا يمكن مثل هذا الجدار إطلاقا. وقرأنا فيما قرأنا من كلام الملاحدة الذين يعوزهم العلم قبل أن يعوزهم الدين، وكلما وجد العلم الحقيقي وجد الدين، وكلما غاب الدين غاب معه العلم. قالوا الدماغ هو كل شيء، لذلك قالوا أن الدماغ كلما كان في رأس الإنسان أكبر كلما كان وعيه أعظم، لأن زيادة الكم في الدماغ تقتضي زيادة الكيفية في الوعي. في قاعدة زيادة الكم يعني الوزن في الشيء يقتضي زيادة الكيفية والقوة في الوعي. قلنا طيب حسنا، الحيطات في البحار الضخمة يزن دماغ الواحد منها ما يقارب 5 كيلو، إذا ينبغي أن يكون الحوت من هذه الحيتان أكثر ذكاء بملايين المرات من النحلة التي تريح وتغدو في أداء وظائفها ومهامها. من الذي يقول هذا الكلام؟ دماغ النحلة لا تساوي 1 على 100 بل على 1000 من الجرام، وليس في الكون من يجعل أن النحلة تعي كما يعي الحوت ربما أكثر. بل ينبغي لو كان هذا الكلام صحيحا أن يكون دماغ الفيل أو دماغ الحيتان نحوهما نعم الذي هو أكثر من دماغ الإنسان، إذا ينبغي أن تكون تلك الحيوانات أكثر وعيا من الإنسان نفسه. دماغ الإنسان ما يطلع أكثر من 1/2 كيلو بكثير. نعم بناء على ذلك هذا الكلام التافه لا يمكن ان يتماسك عليه قرار علمي اطلاقا. اذا طيب كيف يكون الادراك؟ الادراك يكون بنور يفد من عند الله عز وجل على حجيرات الدماغ فتظهر بذلك مهمه الوعي والادراك، وعندئذ ينهض الدماغ بمهمته في إدراك النور المعنوي الأنوار المعنوية. واضح هذا الكلام؟ إذن فإن فعلا ما يقوله ابن عطاء الله على إذن ما قاله بيان الله وقاله رسوله أن الكون كله ظلمة والنور المنبثق فيه إنما هو من عند الله عز وجل، الكون كله متنور بنور الله، فإما أن يكون هذا النور نورا ظاهريا تراه عينا، وإما أن يكون نورا باطنيا معنويا يدركه العقل. نعم والعين ذاتها أيضا منورة بنور الله. نعم لأننا إذا قلنا العين لا ترى إلا بواسطة النور الآتي من الخارج، إذا معنى ذلك أننا عثرنا على شيء من المكونات وليس في داخله نور وهو العين. لا، العين ذاتها إنما يتم الإبصار بها بواسطة نور داخلي زائد نور خارجي يتكافئان تتم عملية الإبصار. كذلك الدماغ، الدماغ يرى الأشياء يعني يدرك الأشياء بواسطة هذا النور المبثوث من قبل الله عز وجل في الدماغ. طيب، ثم إذا كانت الأشياء التي سلط الدماغ على معرفتها من الأمور التي يدركها الحس، العين، الأنف، الذوق، الأذن، اللمس، فإن العقل يوصلك إلى حقائق هذه الأشياء عبر قنوات الحواس، ولا تحتاج إلى عون آخر. ولكن إذا كان الدماغ سلط على أشياء غير حسية، لا ترى عليه، لا تسمعها الأذن، لا يشمها الأنف، لا يذوقها الفم، لا يدركها الحس، هي الأمور الغيبية. ما الذي كان قبل ملايين السنوات؟ ما الذي سيحدث بعد ملايين السنوات؟ ما الذي سيحدث بعد الموت؟ نور الدماغ أن نعلم ذلك. نور الدماغ وحده الذي جاء من عند الله إلى حجرات الدماغ لا يكفي، هنا لا بد من نور آخر كنور العين، متكافئ يجتمعان فيتم الإدراك. ما هو النور الثاني هنا؟ الوحي. وانظروا إلى كلام الله عز وجل، قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان الله سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فأنا من أجل أن أدرك حقائق لا يمكن لي بواسطة حواسي الوصول إليها، قنوات الحواس لا علاقة لها بها، أمور قديمة قبل ملايين السنوات، أمور ستقع بعد ملايين السنوات، أمور مما يمكن أن يقع للإنسان بعد موته، خلفيات هذا الكون متى وجد وكيف وجد، لا العين لا الشم لا الأذن لا الحس لا الفم، ما يستطيع أن ينجدك بأي علم، ما يدري لك، يقول لك أنا آسف ما مش عرفتي. طيب الدماغ بيفهم كيف السبيل؟ هنا لا بد من نورين، النور المبثوث للإدراك من قبل الله زائد نور الوحي الآتي من قبل الله عن طريق الرسل والأنبياء. فإذا اجتمع نور الدماغ إدراكا بالفطرة مع نور الوحي عن طريق الرسل والأنبياء وتفاعل هذان النوران، عندئذ تعلم ما الذي كان من خبر الدنيا قبل أن تخلق وما الذي سينتهي إليه حالها، لأن الوحي والعقل يتعاونان في هذا الصدد. إذن هذا الكلام واضح جدا، أصبح الكون كله مغموس بنور، ولولا هذا النور لكان كله ظلمة. تفرق أن النور الرباني انفصل عن هذه المكونات إلى ما يقول حالها إلى فتات، بدءا من المادة. قلنا المادة طاقة، طاقة، حتى علماء الفيزياء مادة استعملوا كلمة المادة لأنها ليست كلمة علمية دقيقة، كل شيء عبارة عن طاقة. طيب هذه الطاقة عبارة عن نور يتحرك والإلكترونات وكل شيء وفي نواة داخلها شغلة كبيرة. طيب لو وهذا النور أتى من عند من؟ من عند قيوم السماوات وفاطر السماوات والأرض. لو أن نور الله انفصل عن هذه ذرات المادة كلها، إذا إلى ما سيقول حال المادة؟ إلى فتات. وضربت لكم مثالا في الأسبوع الماضي، الجمرة المشتعلة. تصور لو أن اتقادها ذهب، هل اشتعال اللي بداخلها راح؟ الجمرة إلى ما تقول حالها؟ إلى كتلة رماد. بعد قليل هذا الرماد كله يصبح رذاذا وفتاتا ويتباعد ويذهب. الكون لا يتماسك بعضه ببعض ولا يؤدي مهامه ولا يؤدي وظيفته إلا بهذا النور الآتي من قبل الله إلى كل ذرة من المكونات. نعم، وهذا معنى قول الله تعالى على لسان سيدنا موسى وهو يقول لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه ثم هدفه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، حتى الزرع حتى النعمة كل شيء. كيف هذا؟ لأنه يؤدي وظيفه. كيف يؤدي هذه الوظيفة؟ بالتماسك الذي في أجزائه. التماسك من أين جاء؟ من هذا المكر. أظن هذا الكلام واضح، وهذا معنى قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ولا خلاف، يقول معنى منور السماوات والأرض، أو هو نور على كل، هذا بحث لغوي أو جانب آخر لا شأن لنا به في هذا المقام. في هنا ناحية لغوية دقيقة تنبهنا إلى جانب من جوانب الإعجاز القرآني الغريب والعجيب، الإعجاز العلمي. ما الفرق بين النور والضياء؟ ضياء الشيء ما ينبثق من داخله، نور الشيء ما ينعكس إليه من جهة أخرى. فأنت وأظن أننا ذكرنا هذا الكلام، تقول هذه الغرفة تقول منيرة أم مضيئة؟ تقول منيرة، وإن كنت مضيئة أخطأت. تقول منيرة لأن جدران هذه الغرفة تتلألأ وتتقل بضياء منعكس إليها من هذه الأضواء، فإذا هي غرفة منيرة. وهذا هذا الكلام. نقول الشمس مضيئة لأن الضوء ينبثق من داخل الشمس، ولذلك الله عز وجل يقول: هو الذي جعل القمر، جعل الشمس سراجا والقمر نورا. لأن النور الذي تراه على سطح القمر من أين يأتي؟ من الشمس. دقيق الكلام رباني دقيق. الكون مضيء أم منير؟ منير، لأن ضياءه الذي تراه آت من عند رب العالمين. شو الكون؟ لا شيء، الكون عبارة عن فتات كما قلت لكم يتلاشى. جاءه سيرا من عند الله عز وجل، أمره نورا من النور الفطري المطلق الذي هو نور الله، الذي لا يمكن لا أن يوصف ولا أن يشبه ولا أن يعني تخدمه علوم العلماء. جاءه خيرا من هذا النور الالهي، فاصبح كل شيء من اشياء الكون مضيئا ام منيرا؟ منيرا. نعم، ولذلك الباري سبحانه وتعالى قال: نور السماوات والارض ليس من السماوات والارض ولكن من الله. هذا معنى قوله: الله نور السماوات والارض. عندما ننسب نور السماوات والارض الى السماوات والارض، هذه مسألة غير صحيحة غير دقيقة. هذا النور انما هو آت من عند الله، لكن استنفت من السماوات والارض. هذا الكلام ماذا اذا؟ ما الذي نريد ان نصل اليه؟ انت يا ابن ادم، وقد اكرمك الله بقدس من نوره لتدرك هذه الحقيقة، لتدرك أنك في ظلمات لكنها تنورت بنور الله. أسدى الله إليك هذا العقل، يعني هذا النور الذي انعكس على حجيرات دماغك. ما ينبغي بعد هذا الذي ميزك الله به أن تحبس نفسك كذلك الإنسان الأحمق المحبوس في إدراكه الذي ينظر إلى الحوض المائي وقد تلألأ يعني غمره نورا في سطحه، يقول: من أين جاء هذا النور؟ ويقدس الحوض وينسب كل شيء إلى هذا الحوض. أنت إنسان لست تافيا بهذا الشكل، أنت عاقل، اخترق هذا الشكل الذي تراه، لأنك إنسان ميزك الله سبحانه وتعالى، تجاوز الحوض. إذا تجاوزته ونظرت لا بعينك فقط بل بعين عقلك، ترى المرأة التي انعكست إليها أنوار هذا الحوض. إذا تقول: أنوار هذا الحوض آتية من المرآة، وتنظر إلى المرآة. إياك أن تحبس نفسك في المرآة، إياك، فأنت بذلك تحكم على نفسك بالانتحار. تنظر الى المرآة وتجاوزها من اين جاء هذا المكر؟ طيب لو انك وضعت حاجزا بين النافذة الأمريكية وبين هذه المرآة تصبح لا شيئين النور معدي. اذا هذا النور آت الى هذه المرآة من الخارج، المرآة فطورة ما فيها نور، المرآة ما فيها نور لا. طيب آت من الخارج، اذا تجاوزت المرآة ايضا الى النافذة، لا تقف امام النافذة الا ستجد ان هذا الزجاج يعكس نورا ويتظن ان هذا مرآة من الزجاج، افتح النافذة وانظر وتأمل تكون قد وصلت الى المعينين الذي هو الشمس في مثالنا الصغير. ونحن نتحدث الان عن الكون كله، الغرفة اللي فيها نافذة وفيها شمس وفيها مرآة وفيها حيوان، كل هو الكون. فإذا تجاوزت هذه الأنوار كلها إلى إلى إلى المعين، ماذا رأيت؟ ترى نفسك أمام الله سبحانه وتعالى منور هذه المكونات كلها. الكون شو بيصبح لها أمامك؟ عبارة عن لا شيء. مو معنى لا شيء من الوجود، والعياذ بالله نقول بوحدة الوجود، يعني تافه. لا شيء يعني رذاذ، لا شيء يعني عبارة عن حطام. لكن الله عندنا غمره بنور من نوره الكل شيئا، واصبحت اجساره تؤدي مهام عظيمه رائعه جدا في حياه الانسان وفي المكونات كلها. تلك هي المهمه التي ينبهنا اليها كتاب الله عز وجل، ويظهر في هذا الى كلام الله سبحانه وتعالى. يهدي الله بنوره من شاء. كيف هم هذه الكلمه؟ في آخر آية الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب بري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا مروية، لكن زيتونة نورها منبثق من داخلها، زيتونة طالعة من التراب لا شرقية ولا مروية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، لنوره نسب النور الى من؟ الى الله. اللهم اهدنا الى نورك، اللهم لا تهدنا في هذا الكون الا ذاتك العليا الا نورك. اجل يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم انظروا ماذا يقول بعد ذلك عندما يضرب مثلا لمن هداهم الله ولمن اذلهم الله، يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هل هذا النور مكاري بارد المولد متين؟ هل هذا النور عبارة عن دماغ يدرك؟ فنحن نقول المادة الدماغية هي التي تهندسك منها النور؟ أبدا. هل هذا النور عبارة عن نسيج أو عبارة عن موجات حرارية موجودة في داخل ما يشبه الفحم من قبله فيظهر؟ إذا هي طبيعة إطلاقا؟ لا أبدا. هذا النور إنما هو آت مباشرة من عند الله عز وجل، أضاء به مكوناته وأضاء به عينيه وأضاء به عقلك. فمن هو الذي متعه الله بالنور، ومن هو الذي يعني منعه او حرمه الله من النور؟ هو اما من متعه الله بالنور فهو الذي اذا راى المكونات وتاملها راى فيها عظيم سمع الله، راى فيها عظيم ابداع الله، وراى ان النور سواء المنبثق من داخلها او المستمر بخارجها يعني الحسي او المعنوي كله آت من عند الله. فهو عندنا ينظر الى اي شرح من اشرع الكون لا يسجد الا لقيمها لمولاها وخالقها. هذا هو الانسان الذي متعه الله بالنور، والانسان الذي ينظر الى هذه المكونات فينحبس ويسجن في داخلها ويراوح ضمن دائرتها، ككثيرا ممن حرمه الله نور الغرفان نور الحقيقه العلميه الاساسيه هم الذين قال الله عز وجل عنهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونسال الله لنا ولهم الهدايه حتى يستمتعوا بما استمتعنا به من ادراك ومن حقيقه علميه ومن ثم حقيقه اسلاميه دينيه. بقي ان نقول هذا الكلام يحتاج الى وقفه طويله، فمن راى القوم ولم يشهده فيه او عنده او قبله او بعده فقد اعوزه بفيه من النار. ما معنى قبله او بعده او فيه؟ سنشرحه ان شاء الله في الدرس الاتي، لكن قبل ان ننهي درسنا ايها الاخوه الفت النظر الى شيء. كنت قد لفت النظر الى شيئين. الاول قلت لاخواتنا النساء ان رسول الله قال فيما صح عنه: لا احل المسجد لجنب ولا لحائط. كلام سيدنا رسول الله. والمسجد يبدا من المدخل، ليس الحرم فقط هو المسجد، كل المكان الذي يقف مسجدا اسمه مسجد. فلا يجوز، وارجو ان تدرك النساء هذه الحقيقه حتى لا يتقربن الى الله بالمحرم. الشيء الثاني الفت نظركم مره اخرى الى ان لا نتجمع عند باب المسجد بدون منجل، لان هذا التجمع يعني يوجد ازمه سبيل وازمه مواصلات، ويعني تقع مشاكل كثيره نحن بغنى عنها، والحمد لله رب العالمين.